السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الحسنات والسيئات مضاعفة في مكة والمدينة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير جدا من حبايبي بيبعتوا لي يسألوا هل احنا لو فعلنا حسنة في مكة او المدينة هل هي مضاعفة؟ طيب هل كذلك السيئة لو فعلنا معصية هل هي مضاعفة في السيئات؟ عايزين نعرف، فهنعرف دلوقتي من خلال هذا المقطع بفضل الله سبحانه وتعالى. بداية، اما الحسنات فهي التي تتضاعف في مكة والمدينة. فعلى سبيل المثال، فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة. النبي ما قالش أنها ب100,000، إنما قال صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وكذلك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وذلك لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واضح كده؟ إذن فالحسنات تتضاعف. ده بالنسبة لإيه؟ للصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأعمال الصالحة من صيام لزكاة لغير ذلك من الأعمال الصالحة لقراءة قرآن لذكر الله، فهي ثوابها يتضاعف أيضا، لكن لا نعلم قدر مضاعفة الثواب في سائر الأعمال. إحنا نعرف فقط قدر مضاعفة الأعمال في الصلاة في مكة والمدينة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن لا نعلم كيف تكون مضاعفة الحسنات في سائر الأعمال. يعني أنا ما أعرفش قراءة القرآن في مكة أو المدينة بتتضاعف بقد إيه، يعني الكم بتاعها قد إيه، ولا بتتضاعف من حيث انها تكون حسنة كلها بركة وزيادة ونماء. الله أعلم، محدش يعرف دي. إنما اللي نعرفه الصلاة فقط، هنا تتضاعف في المسجد الحرام وهنا تتضاعف في المسجد النبوي. ده بالنسبة للحسنات. أما السيئات، خدوا بالكم، السيئة في مكة أو المدينة مستحيل أن تتضاعف من حيث العدد، لكنها تتضاعف من حيث القدر والكيف. واضح كده؟ يعني إيه؟ يعني السيئة في مكة بسيئة، ما هياش ب100,000 سيئة، ولا السيئة في المدينة ب1,000 سيئة، أبدا لا تتضاعف من حيث العدد، لكنها تتضاعف من حيث الكيف والقدر. تمام؟ قال جل وعلا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. واضح كده؟ يبقى إذن السيئات في مكة والمدينة لا تتضاعف من حيث العدد، لكنها تتضاعف من حيث القدر والكيف بسبب قدر المكان وعظمة المكان وهيبة المكان. إن المعصية في مكة والمدينة غير المعصية في أي مكان آخر. ولذلك هحط لحضراتكم بقى يعني قاعدة كده احفظوها. السيئة بتتضاعف بالنظر لثلاث حاجات. ركزوا معايا في المعلومة دي، في معلومة في غاية الأهمية. السيئات تتضاعف بالنظر لثلاث حاجات: المكان والزمان والشخص الذي يفعل السيئات. يبقى تتضاعف بالنسبة لثلاث حاجات: المكان والزمان والشخص الذي يفعل السيئات. تعالوا نشوف الثلاثة في عجلة سريعة. رقم واحد، المكان. على سبيل المثال، السيئة أو المعصية في مكة والمدينة تختلف تماما عن المعصية أو السيئة في أي مكان في العالم. ولذلك قال جل وعلا عن الحرم، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد بس الإرادة والهم بالظلم أو المعصية في مكة من أسباب العذاب الأليم. أما الهم والإرادة في غير مكة، خدوا بالكم، أو غير مكة والمدينة، لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا لم يفعل هذا الشيء. يعني في مكة في الحرم بالذات من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد بس الإرادة أن أنا أريد أن أفعل معصية، أريد أن أنا أظلم حد، أريد أن أنا أقع في أي شيء يغضب ربنا، مجرد الإرادة سبب من أسباب العذاب الأليم. أما هذه الإرادة في أي مكان في العالم ممكن الإنسان يضمر في نفسه عايز يعمل معصية معينة لكنه لم يفعلها، تمام؟ لم يفعلها يبقى إذن لا تكتب عليه شيء. خدوا بالكم، لو تركها ابتغاء مرضات الله تكتب له حسنة، ده خارج مكة، تمام؟ تكتب له ايه؟ حسنة. ولو تركها عجزا، يعني خلاص كان وصل لمرحلة يعني الإصرار على فعل المعصية ولكن حال بينه وبينها شيء، يكتب ايه؟ السيئة بالسيئة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن السيئات تتضاعف بالنسبة إلى ثلاث حاجات، المكان قلنا، السيئة في مكة أو المدينة تختلف تماما عن السيئة في أي بلد في العالم. رقم اثنين الزمان. فالسيئة، وركزوا معايا برضو، فالسيئة في شهر رمضان أو شهر شعبان أو الأشهر الحرم أعظم إثما وجرما من السيئة في غيرها من الشهور من حيث الكيف وليس من حيث الكم والعدد. واضح كده؟ يبقى لما نرتكب سيئة في رمضان غير لما نرتكب سيئة في جمادى الأولى مثلا أو في شهر صفر، تمام كده؟ فالسيئة في رمضان أو شعبان أو الأشهر الحرم. إيه الأشهر الحرم؟ شهر رجب، شهر ذو الكعدة، ذو الحجة، والمحرم. واضح كده؟ يبقى عندنا ست شهور هم، أي معصية ترتكب في الست شهور دولت، تمام؟ لا يمكن تتساوى مع أي معصية في أي شهر آخر من شهور السنة. بتختلف من حيث الكيف، تبقى سيئة عظيمة، سيئة كبيرة، سيئة يعني مهلكة عياذا بالله، إنما ليست تحسب بالعدد. يعني ما نقولش السيئة بعشر سيئات، ما نقولش السيئة بمئة سيئة، لا، لأن المولى عز وجل قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كلمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم لها معنيين. المعنى الأول لا تظلموا أنفسكم بارتكاب الذنوب والمعاصي في تلك الأشهر المباركة، تمام؟ والمعنى الثاني لا تظلموا أنفسكم ولا تظلموا إخوانكم المسلمين بأي شيء من الإيذاء أو غير ذلك، لأن الله أنزل أخاك المسلم بمنزلة النفس بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن فعدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يبقى السيئة من حيث الزمان بقى، السيئة في رمضان، في رمضان ده رمضان ده أعظم الشهور، وشعبان ده الشهر اللي بترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، والأشهر الحرم لها حرمة عظيمة. فالمعصية أو السيئة في رمضان أو في شعبان أو في الأشهر الحرم، يعني ممكن نعدهم وراء بعض كده، يعني معصية في رجب أو شعبان أو رمضان أو ذو القعدة أو ذي الحجة أو المحرم، المعصية في الأشهر الستة ديت ليست كأي معصية في الأشهر الستة التانية بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة ودي آخر حاجة، إن السيئات بتتضاعف كم، بتتضاعف كيفا وليس كما، يعني تعظم السيئة لكنها لا يعني لا تكون مضاعفة في العدد. فالسيئات أيضا تتضاعف بالنظر إلى الشخص الذي يفعل السيئة. قال جل وعلا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني لو أن امرأة ارتكبت معصية وواحدة من أمهات المؤمنين حاشا لله سبحانه وتعالى وواحدة من أمهات المؤمنين ارتكبت معصية، فالمعصية التي ارتكبتها واحدة منهن أعظم وأشد في العذاب مرتين من أي امرأة أخرى. ليه؟ لمكانة أمهات المؤمنين أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعصية منهن أعظم وأشد من المعصية من أي امرأة أخرى. والحمد لله رب العالمين ما علمنا معصية قط على واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهن تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن نطلع بقى بالخلاصة حبيبي، إن الحسنات بتتضاعف في مكة والمدينة، تمام؟ الحسنات بتضاعف في مكة والمدينة، فالصلاة في المسجد الحرام أعظم من 100,000 صلاة في مسواه. الصلاة في المسجد النبي عليه السلام أفضل من 1,000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. أما سائر الأعمال الصالحة فبتتضاعف، لكن لا نعلم كيف تتضاعف. أما السيئات فقلنا في مكة والمدينة هي لا تتضاعف من حيث العدد، وإنما تتضاعف من حيث القدر والكيف، تبقى معصية كبيرة لكنها لا تحسب بأنها بتتضاعف في العدد، مش المعصية هتبقى بعشرة، لأن المولى عز وجل قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقلنا أن السيئات بتتضاعف بالنظر إلى ثلاث حاجات: المكان، لأن المعصية في مكة والمدينة تختلف عن المعصية في أي مكان في الدنيا، والزمان، لأن المعصية في شهر رمضان أو شهر شعبان أو الأشهر الحرم تختلف عن المعصية في أي شهر آخر، والمعصية من الشخص فاعل السيئة، لأن المعصية من العالم غير المعصية من الجاهل، والمعصية من مثلا من أصحاب القدر الكبير من الأنبياء والعلماء والصالحين والأتقياء غير المعصية من إنسان عياذا بالله من عوام الناس، وهكذا. إذن يا حبيبي هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم طاعة المولى عز وجل، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.